قوية جدا كيف سأنقذ الجميع. سأدافع عن البشر لا أترك السلام يضيع. أنزف الدماء أقاوم الأعداء. سأنقذ البشر جميعا من هذا الابتلاء. وإن كنت سأموت سأموت مدافعا عن الظلم. سمعت صوت المنبه إذا به مجرد حلم. عدت للواقع لما علي أن أعود. وكم بلا مشاعر أشعر أن غيره موجود. لا يوجد شيء في العالم يجعلني أخاف. فقدت مشاعري ولا أشعر بالإنصاف. لم يعد اغتالي معنى مشاعري كلها باردة. أيا كان يكون يأخذ مني لبة واحدة. القتال بلا معنى لا يحمل أي مشاعر. اشتقت لوقت تدريبي عندما كنت مصابر. أنا في ناصر القمة لكن القمة لم تعجبني. ما الهدف من وصولي بلا منافس أجبني. وهم بانش من يتحدى سأبيد من يتعدى. وهم بانش من يتحدى في السماء يشلى ودى. وهم بانش من يتحدى سأبيد من يتعدى. وهم بانش من يتحدى في السماء يشلى ودى. وبعد كل ذلك لا أحد يشعر بي. هل تعلم ما قالوا؟ لم يسمع أحد بي. أمضيت حياتي كلها في إنقاذ البشر. لم يسمع أحد بي. لا أحد شكر. والشكر للمشاهير أما أنا فحسلى. أضعت وقتي في ماذا؟ حياة محتلة. لا بأس أصلا لا يهمني ماذا تظنون. أنا بلا مشاعر أصلا فلن تهون. ينعتوني بغشاش في الخطر المطر. هطا لا يهم سأنقذهم فهذا عمل البطل. لا يقف في وجهي شيء أنا من مستوى آخر. كف عن التبجح لما قبل أن تموت تفاخر. لما واحدة انتهى النزال. أريد أن أهزم لكن هذا محال. إن كنت قويا هيا تقدم تعال. أريد أحدا يشعرني أن هذا قتال. وهم بانش من يتحدى سأريد من يتعدى. وهم بانش من يتحدى في السماء يشلى ودى. وهم بانش من يتحدى سأريد من يتعدى. وهم بانش من يتحدى في السماء يشلى ودى. أرى الجميع ضعيفا فكيف أعرف قوتي. قد أقتل شخصا فقط بإنعكاس صلعتي. أنا الأقوى لك ما واحدة ما العمل. أريد أن أشعر بالخوف لكني فقدت الأمل. وهم بانش من يتحدى سأبيده.